بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها، وقول الإمام البخاري رحمه الله باب الصفرة للمتزوج. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر لم يذكر له ترجمة، قال باب، ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. قال باب، بعدما ذكر باب الصفرة للمتزوج، وهذه الرواية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زنت نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. الوليمة هي طعام يعني النكاح، وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى وليمة عرس فأجيبوا. يبقى وجوب تلبية هذا الأمر، سواء أكل الإنسان منها أو لم يأكل كما ذكرنا. في هذه الرواية أيضا بيذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، أي بزينب بنت جحش رضي الله عنها، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت وليمة زينب رضي الله عنها من خبز ولحم. قال: فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع. حيجي الكلام عن هذه الرواية، وإن البعض يعني ظل يجلس متسامرا في مكانه، وبالتالي رجع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يقوموا حتى إذا قاموا دخل بيته، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وكما سيأتي أيضا الكلام باب الهدية للعروس. قال: ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما، يعني كما يقول لا أدري أخبرته أنهما خرجا فعاد إلى بيته ودخل على أهله، أم أخبر بخروجهما فعاد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاء، يبقى طعام الوليمة لا يخصص بذبيحة بيذبحها الإنسان أو لا بد فيها من راقة الدماء كمسألة العقيقة، ولكن أولم بأي طعام شاء. وإحنا بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم، وعلى غيرها يبقى أولم بالتمر وغير ذلك. قال بعد ذلك باب: كيف يدعى للمتزوج، يبقى كيف يدعى للمتزوج. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشيء. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشيء. يبقى الدعاء للمتزوج. وحنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتزوج بالبركة، يدعو له بالبركة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أثر هذه السفرة على عبد الرحمن بن عوف، وبالتالي سأله ما هي يعني شأنك، ماذا حدث، ما حالك؟ فقال أنه تزوج امرأة من الأنصار. كم ساق لها، كم أمهر هذه المرأة؟ قال وزن نواة من ذهب. وأن وزن نواة من ذهب يعني بتقدر بخمسة دراهم. قال أولم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، أولم ولو بشاء. يبقى توجيه أيضا وإرشاد، يعني أولم ولو بشاء، يبقى ده طعام الوليمة بالنسبة للزواج. وكذلك دعا له، كيف يدعى للمتزوج؟ يبقى يدعى له بالبركة. وكان في الجاليه يدعونا يقولون بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، يبقى كانوا يخصون يعني الولد يعني بالرفاء والبنين. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعندها ندعو للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابنهم أن يدعون بالرفاء والبنين كما كان الحال في الجاهلية. وطبعا هنا معلوم يعني كراهية هؤلاء للإناث البنات، وبالتالي لما كان يدعو له بالألفة والتآلف بينه وبين امرأته. وكذلك أن يرزق الولد، مقصود الولد الذكر، يعني قال بالرفاء والبنين يبقى بالاجتماع والتآلف، ده أمر مطلوب. والله تعالى جعل بين الزوجين المودة والرحمة، ودي قيم التعامل بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون، ودي قيم التعامل بين الزوجين مبنى على المودة والرحمة، التآلف والتحاب والمودة. ولذلك قال نهاهم عن هذا الدعاء وأبدلهم بذلك الدعاء بارك الله لك وبارك عليك وجمعناكما في خير. قلنا لأن يما يعني كراهية البنات بالرفاء والبنين، أي بالذكور، مقصود بالذكور الله تعالى يرزق بالذكر، لكن ليس هناك ذكر الأنثى، ليس هناك ذكر للأنثى. فده طبعا كان حالهم في الجاهلية، وعلم أنهم كانوا يأيدون البنات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو للمتزوج بالبركة، بركة بقى في حياتي بصفة عامة، بركة في حياتي، في وقتي وفي عمري، في أهلي، في مالي، في معيشتي. يبقى البركة، هذه البركة كنا ندعو بها لهذا المتزوج، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس، يبقى نسوة يهدينا هذه العروس لزوجها، يهيئنا الزوجة ثم يقدموها إلى زوجها. فالدعاء للعروس، العروس ده إما يطلق على الزوجة أو على الزوج، على الرجل أو على المرأة. الدعاء للنساء التي يهدينا العروس وللعروس. قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. يدعونا للعروس، يبقى دي الدعوة. وكذلك أيضا بالدعاء لمن هيأ العروس ثم قدمها لزوجها. لذلك قال الدعاء للنساء التي يهدين العروس وللعروس، يبقى النساء اللي هم هيأنا هذه المرأة لزوجها. وكذلك أيضا الدعاء للعروس، فكما تقول عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. ثم ذكر باب من أحب البناء قبل الغزو. قال باب من أحب البناء قبل الغزو. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومي، يبقى هنا يقول غزا نبي من الأنبياء، فقال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومي لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها. من أحب البناء قبل الغزو، قلنا عشان لا ينشغل، حتى لا ينشغل. يبقى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من أنبياء غزا، فكان مما قال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها. يبقى عشان هيبقى منشغل، منشغل. كلام ده كذلك أيضا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أراد أن يبني بناية ولم يبني هذه البناية، يبقى منشغل. معنى الكلام أنه منشغل، يعني إذا كان هناك لقاء مع العدو يبقى على ذلك يقطع أي انشغال، زي حال الإنسان في الصلاة المطلوب أن أنا أقبل بخشوع، يبقى كل عامل ممكن يخدش في ذلك الخشوع يبقى لابد من إبعاده. لذلك إبعاد ما ينشغل به الإنسان في صلاته. يبقى لو حيقبل على الصلاة المطلوب يبقى قطع أي شاغل ممكن يشوش على الإنسان أمر الخشوع، ممكن يشوش على الإنسان أمر الخشوع. هنا كذلك في الغزو في الجهاد يبقى يقطع أي شاغل ممكن يشوش على هذا الإنسان، ممكن يشوش، قلنا لأنه لابد أن ينتبه انتباها يعني شديدا عند لقاء العدو، فلا ينشغل إلا بذلك الأمر. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، لسه لم يبني بهذه المرأة، فهيبقى منشغل، يعني يبقى منشغل. فلذلك قال: لا يتبعني هذا الرجل الذي ملك بضع امرأة ويريد أن يبني، منشغل بهذا الأمر، منشغل بهذا الأمر. يبقى عند جهات سبيل الله يبقى أيضا يقطع أي شاغل من الشواغل، لذلك ده هيبقى منشغل بهذا الأمر، يبقى قال: لا يتبعني رجل أيضا بيبني بناية، فمنشغل بذلك الأمر ولم يستكمل هذا البناء. يبقى كذلك يبقى أي انشغال يبقى حتى يخرج إلى الغزو ومعه الانتباه الكامل، معه الانتباه التام، أن قد ينشغل ويفكر بذلك الأمر، والمسألة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع المجازفة، فيبقى قطع الانشغال حتى يقبل على ذلك. وده أساسا في حياة الإنسان، قلنا خاصة في الطاعات، يعني كما ذكرنا في مسألة الصلاة اقطع أي شاغل من الشواغل، يبقى لا يستقبل شاغلا من الشواغل حتى لا يشوش عليه أمر الخشوع، حتى لا يشوش عليه أمر الخشوع. مش هنقول بقى طب ده الصلاة صحي كده، احنا ما نتكلمش على الصحة وعدم الصحة، لكن بنتكلم على صورة إقبال الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، صورة إقبال الإنسان على ربي. فمن بغي أبدا أن يقف مثلا بين الله سبحانه وتعالى ثم تراه ينشغل فكريا، يعني تجد أنه منشغل. أنت الآن تقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، طب يا ترى إيه المطلوب مني؟ أقطع أي شاغل. يبقى إقبال العبد بكليته على ربي سبحانه وتعالى بأركانه وجوارحه وبقلبه، تراه مقبلا على ربي سبحانه وتعالى، ويبعد أي شاغل ممكن يشوش عليه هذا الفعل أو تلك العبادة. ثم ذكر الباب التالي: باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. ذكر عروة رحمه الله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 سنين، وبنى بها وهي ابنة 9، ومكثت عنده 9. يبقى من بنى برأي بنت 9 سنين، احنا بينا كده يبقى عقد النكاح على المرأة حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت صغيرة، لكن لا توطأ المرأة إلا إن كانت تتحمل، حتى لو لم تصل بعد إلى سن المحيط، حتى لو لم تصل بعد إلى سن المحيط واللائي لم يحل. يبقى بينا في مسألة العدة كما بين الله عز وجل إن المرأة الأيسة من المحيط إن طلقت يبقى على ذلك تعتد ب3 أشهر، وأيضا المرأة التي لم تحض تعتد ب3 أشهر غير المرأة التي تحيض، فهتعتد بالقروء بالحيضة. يبقى لذلك يبقى ده بيان مفهوم الآية، إن يبقى امرأة بنى بها وطلقت قبل أن تصل سن المحيض يبقى عدة هذه المرأة تحتسب بالأشهر كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. هنا أيضا كما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. يعني مش بالسن، ولكن يبقى ده معناه أن هي قبل أن تصل إلى سن البلوغ، سن الاحتلام، لكن إن كان بدن هذه المرأة يتحمل الوطء، يعني يتحمل الوطء، فيبقى من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. ذكر هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها عقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنين وبنى عليها وهي ابنة 9 سنين ومكثت عنده 9 يعني كانت زوجة في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي عندها 18 سنة عندها 18 سنة لكن انظر إلى رجاحة عقل عائشة رضي الله عنها ترى ذلك من خلال ما حدثت به عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صغيرة ولكن كانت واعية يعني كيف استوعبت هذا الأمر وكيف أدت وكانت فقيها رضي الله عنها وكانت فقيها رضي الله عنها المدة التي مكثتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 9 سنوات ولكن انظر بقى إلى فقه عائشة رضي الله عنها يبقى ترى من خلال ما حدثت به عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بأحاديث كثيرة حديث كثيرة وتجد يعني أحاديث كثيرة جدا عند في مسند الإمام أحمد رحمه الله حدثت بها عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت واعية وكانت رجحت أيضا العقل رضي الله تبارك وتعالى عنها ثم ذكر باب البناء في السفر يبقى البناء ما يقتصرش على الحضر فقط ولكن البناء في السفر ممكن يبني بامرأته وهو في سفر قال باب البناء في السفر ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبقى في عودته من خيبر وقبل ما يصل إلى المدينة أقام بين خيبر والمدينة في الطريق يبقى بعد غزوة خيبر وبالتالي على ذلك قبل أن يصل إلى المدينة بنى بصفية بنت حيي رضي الله عنها لأنها وقعت في الأصل في خيبر فقال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي رضي الله عنها فدعوت المسلمين إلى وليمتي فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والآقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس يبقى البناء في السفر يبقى نقوله طيب هو خلاص اقترب من مشارف المدينة كان ممكن يمكث يوم أو يومين ثم يبني في المدينة لكن دي أحكام إحنا نتعلمها يبقى جواز البناء في السفر وبالتالي حبس الناس يعني حبس الناس يبقى هذه حبس الناس مصلحة شخصية ولكن هذا إن لم يعطل المصلحة العامة أو لم يؤثر بالسلبية على المصلحة العامة ولذلك ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة بعدما قفل بقى من غزوة خيبر وحيعود إلى المدينة قام 3 ودي الفترة التي يمكث الرجل إن تزوج بثيب تزوج بثيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان عند الثيب يمكث 3 وعند البكر يمكث 7 لما يكون عنده يعني أكثر من زوجة كان متزوج بامرأة ثم تزوج بأخرى يعني نقول يا ترى هذه المرأة الثانية بكرا كانت أم ثيبة إن كانت ثيبة يمكث عندها 3 ثم يعود للقسمة إن كانت بكرا يمكث عندها 7 ثم يعود للقسمة ثم يعود للقسمة يبقى لو هو تزوج وتزوج على امرأته يبقى حق هذه المرأة الزوجة الثانية أن يمكث عندها هذه الفترة بس بينظر كده كان ثيبا يمكث عندها 3 كانت بكرا يمكث عندها 7 ثم يعود للقسمة بين الزوجات بعد ذلك قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبقى الحكم ده بيطبقه حتى لو بنى بهذه الأمرة المرأة في السفر حتى المرأة يعني بنى بها في السفر بنى بصفية بنت حيي رضي الله عنها في سفره وبالتالي مكث 3 مكث 3 وبالتالي يعني مكث معه الجيش بأكمله مكث معه الجيش بأكمله يبقى هنا في الحالة دي تقدمت المصلحة الشخصية المصلحة العامة طالما لم يكن هناك تفويت للمصلحة العامة تفويت لو كان في تأثير فيها يبقى هنجد أنها تقدم لكن جاز أن يقدم في هذه المسألة المصلحة الشخصية طالما أن هي لا تعطل ولا تفوت المصلحة العامة. نعم زي بالضبط كده لما عقد عائشة رضي الله عنها فقد منها، يبقى على ذلك ظلوا يبحثون عنه، ده يعني ده لعائشة فقط، يعني ده مش مثلا ملك الجيش، ولكن دي لعائشة، ولكن أمسك ذلك الجيش حتى بدأوا يبحثون عن ذلك العقد الذي فقدته عائشة رضي الله عنها. يبقى ممكن يبقى مصلحة عامة مصلحة خاصة، لما يكون في تعارض في الأمر، لما يكون في تعارض يبقى في تعارض بين الأمرين، فيبقى هذه المصلحة الخاصة لكن غير معطلة للمصلحة العامة وغير مفوتة للمصلحة العامة، يبقى ممكن تقدم المصلحة الشخصية دي هتعطل المصلحة العامة، المصلحة العامة يبقى تقدم المصلحة العامة. فمكث ثلاثا بين خير المدينة بنى فيها على صفية بنت حيي رضي الله عنها. قال فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم. يبقى يا ترى هل يبقى المساواة بين الزوجات حتى في الوليمة لا خارج النطاق، يبقى العدل كده، يبقى فين العدل؟ يبقى نقول في الوليمة لا ده خارج النطاق خارج الأمر، يعني نقول كان نقول كده ده خارج المنافسة. يبقى وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها كان من خبز ولحم أوسع فيها على المسلمين، طب وليمة صفية رضي الله عنها كان من تمر وآقد وسمن. يبقى الوليمة ممكن تختلف، نعم هذا ليس من باب العدل أن تكون وليمة كل زوجة كغيرها كغيرها. يبقى لما تزوج امرأة ثانية يبقى حيولم أيضا طعام الوليمة يكون نفس طعام الوليمة للزوجة، ونقول لا يختلف، ده مش داخل تحت باب العدل، ولكن أي وليمة حسب ما يتيسر لذلك الزوج. قال فكانت وليمته، فقال المسلمون فأمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. دي كانت وليمته على صفية بنت حيي رضي الله عنها. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، يا ترى هيعملها إيه؟ هي ملك يمين ولا تبقى إحدى أمهات المسلمين؟ توقفوا حتى ينظروا إن رمى أو جعل بينهم وبينها الحجاب يبقى دي أمهات المسلمين. هم لم يعلموا يا ترى ملك يمين، ملك يمين طبعا يستمتع بها رجل، يعني يستمتع بها الرجل، وبالتالي قالوا إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه. فانتظروا كده لغاية لما ينظروا هل هي أصبحت أمهات المؤمنين ولا هتبقى أيضا سريعة من السراري، يبقى ملك يمين يتسرى بها ويغشاها. قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، فكانت دي العلامة إن جعل الستر بينه وبينهم بينه وبينهم، يبقى على ذلك عرفوا أن هي أم من أمهات المؤمنين. وطبعا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل اعتقها وصدقها، يبقى هذه كان يبقى دي مملوكة ملك يمين لكنه أعتقها ثم أصدقها هذا العتق وبالتالي بنى بها فأصبحت أم من أمهات المؤمنين، أي بنى بها بعدما أعتقها بعدما أعتقها. وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطلع خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس فعرفوا أن هي أم من أمهات المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وده كان عتقها وصدقها وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث بين خيبر المدينة ثلاثا لما بنى بصفية، وأن ده حق هذه المرأة التي بنى بها إن كانت ثيبا ويتزوج على أخرى، أو لو كانت بكرا لمكث عندها أسبوعا سبعا. ثم ينتقل بعد ذلك الباب التالي، قال باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. ذكر رواية عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم ترعني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. مقصده من الترجمة دي إن البناء على الزوجة ودخول بالزوجة لا يختص بالليل، يعني لا يختص بالليل، باب البناء بالنهار باب البناء بالنهار. يبقى جاز أن يبني على امرأتي نهارا، جاز أن يبني على امرأتي نهارا، وإن الأمر لا يقتصر على الليل، ولكن دي جرت عادة الناس، جرت عادة الناس، لكن هذا لا يمنع أن بناء بالمرأة نهارا كبناء بالمرأة ليلا، كبناء بالمرأة ليلا. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتتني أمي فدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. يبقى دخل عليها ضحى، يبقى بناء بالنهار بغير موكب ولا نيران. يبقى الموكب دوت يعني ما بنحتاجش فيه أن يكون فيه يعني نيران زي الشموع والحاجات دي، ومن غير مركب هي ادخلتها، يبقى نقول يبقى اللي هي الزفة يعني، يبقى لازم يكون في زفة كده وسيارات وزفة وشموع تقاد لغير ذلك، لا من غير مركب ولا نيران. وأن أم عائشة رضي الله عنها أوصلتها إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من غير إيه أن يكون يصطحب ذلك الموكب بنركبة يفعل الناس. وكذلك البناء نهارا. ثم ذكر الباب التالي، باب الأماط ونحوها للنساء، باب الأماط ونحوها للنساء. ذكر رواية عن محمد بن كدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ قال: قلت يا رسول الله وأن لنا أنماط؟ قال: إنها ستكون. يقصد بالأنماط اللي هي الأسطار والفرش وما في معنى ذلك. يبقى يا ترى قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: هل اتخذتم أنماطا؟ يبقى الحياة غيرت. فقال: أن لنا بالأنماط، أن لنا بالأنماط. قال: ستكون، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند مسلم رحمه الله بتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب، ستارة يعني ستارة، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتك، فقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال: فقطعت منه سدتين فلم يعب ذلك. يبقى لما رجع كده في تغير حدث، يبقى في ستارة اتخذتها عائشة رضي الله عنها، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كره شيئا كانت تعرف الكراهة في وجهه، كانت تعرف الكراهة في وجهه، فقذا ثم هتك، فقالت انها اتخذت منه وسادتين فلم يعب ذلك الامر. وكان فيها يعني هذه القرام يعني فيها زي ملائكه لها اجنحه او فرس لها اجنحه وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفت الكراهه في وجهه. يبقى قال: ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجاره والطين. كلام صريح، كلام صريح. فبنجد دايما كده يعني من الزينه اللي بيفعلها الازواج في بيوتهن ايه، ان مثلا الستاره يقول لك من حيط للحيط، الستاره دي من اجل ان ايه، ان تستر الفتحات. اصلا ده الستاره ليه؟ من اجل ان تستر الفتحات. فيقول لك نعمل الستاره من حيط للحيط. طب احنا لما نؤمر بكساء الحجاره اللي ايه، الحجاره اللي تكسى الكعبه بس، يعني يا ترى انتقلت الكعبه الى بيتنا؟ فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجاره والطين. لكن ده من باب التزين، يعني من باب التزين. لكن كما يعني نعلم ان الله تعالى يعني يجعل ان احنا نتزين بمحرم. مع المراه لما بتيجي تتنمص بتقول من اجل الزينه للزوج، هل يجوز ان احنا الزينه تكون بمخالفه؟ هنا برضك يبقى ده من اجل ان يكون المشهد والمنظر كده منظر جذاب وجميل، هل يا ترى بمخالفه؟ فاحنا لازم ننتبه يعني نعود، مع ان طبعا الواحد ممكن نفسه كده تستطيب هذا الامر، تراه كده شيء جميل يعني وشيء كده زينه طيبه. فعلى ذلك احنا دايما ما يكونش بمخالفه. فين الزينه؟ يبقى تكون بالمباح، يعني ما نقولش دي زينه وتكون بها مخالفه. يبقى زي المراه كده انها بتتنمص، ليه بتتنمص؟ يعني دي بتتزين لزوجها. يعني كيف تتزين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. فما ينفعش الزينة بمحرم، ما ينفعش الزينة بمحرم او بمخالفة. ده الطاعة ما بتنفعش بالمخالفة. يعني المرأة أرادت الخروج للحج والعمرة ليس معها محرم، نقول على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بغير محرم، حتى لو كان سفر طاعة، حتى لو كان سفر طاعة. ماشي. احنا بنسمع كده تصح مع الاسم، احنا نتكلم بس على الاسم ده. الاسم ده عبارة عن ايه؟ مخالفة. ده بداية الطاعة كانت بمخالفة تصح مع الاسم، لكن لما وصلت الى العمر وصلت ازاي؟ يبقى سافرت بمفردها ليس معها محرم. دي بداية الفعل بالمعصية، يعني البداية بالمعصية. فاحنا ساعات احنا بنستهين يعني تصح مع الاسم، خلاص طالما تصح مع الاسم فاحنا ايه ناخد القرار بالفعل. طب ممكن يكون الاسم او الاثام التي تترتب على المخالفة اكثر بكثير جدا من الحسنات والثواب الذي رتب على الطاعة، وتحسبونها هينا وعند الله عظيم. نبدأش الطاعة كده بمخالفة، ما نبدأش ايضا يعني الزواج ودي من نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى ما نبدأهاش ابدا بمخالفة. فسيب حريص جدا على ان تكون البدايات بالطاعة، خاصة لما يعني الإنسان بيذهب لفعل طاعة غير ذلك، دايما يهتم اهتمام بالغ ان تكون البدايات ما تبدأش بمخالفة. كيف يبارك لهذا الإنسان وهو في البداية كده كانت بالمخالفة. فلذلك أيضا احنا بنعد ذلك من الزينة ومن المناظر الجذابة للإنسان. لكن دايما انظر، ارجع كده دايما إلى الشرع. احنا عندنا شرع بيحكمنا، شرع بيحكم كل تصرفاتي، حتى بيحكم شعوري الداخلي، يعني شعوري. طب أنا أحب مين وأبغض مين؟ شعوري الداخلي يتحكم فيه الشرع، يعني يتحكم فيه الشرع. مفيش مودة بيننا وبين الذين كفروا، الله عز وجل ذكر ذلك. يبقى حتى شعوري الداخلي يبقى الشارع هو الذي يتحكم فيه. إيه اللي بيحكم حتى وجدان الإنسان؟ يبقى الكتاب والسنة. إيه اللي بيحكم تصرفاتي كلها؟ الكتاب والسنة. وبالتالي دايما احنا لنا مرجعية بنرجع لها، والواحد لازم يعني يعتاد ذلك الأمر ويرتب نفسه على هذا الترتيب قبل ما يتقدم إلى فعل أو إلى قول. ارجع دايما بند الأول عندنا الرجوع للكتاب والسنة. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. دايما كده. يبقى المنظر عجبني، السؤال اللي بسأله نفسي، هل ده مما يقر الشرع ولا لا؟ يعني الله جميل يحب الجمال، ما احنا ممكن نتأول كده، يعني نتأول ان الله جميل يحب الجمال، والله تعالى يحب ان يرى اثر النعمة على عبده. ممكن نجيب كده روايات، كل ده ما يغنيش انك انت قم بعرض هذا الامر على كتابه والسنة. كلام منضبط، يعني ده كلام منضبط، ان الله جميل يحب الجمال، ونقول يعني ان الله تعالى يحب ان يرى اثر النعمة على عبده، كل ده كلام طيب، لكن برضك ما يمنعش ان الخطوة الاولى هو ارجاع هذا الامر للكتاب والسنة. فمش كل امر بيعجبني هيبقى صحيح، ولكن امتى يصح هذا الامر؟ لما رجعه كده للشرع. لان ممكن الانسان يقبح ما حسنه الشرع ويحسن ما قبحه الشرع، فعشان انا احكم هذا الامر يبقى لي مرجعية ارجع الى الكتاب والسنة. يبقى ان الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا اعود انا كعبد، يبقى الستر ده، الستاره دي من اجل ايه؟ يبقى ان تستر هذه الفتحات. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه تذكرها يعني النعمان رضي الله عنه، ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران في أبواب مفتحة عليها سطور مرخان. يعني الستر ده بيكون فين؟ على الفتحات. فيبقى ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيما أبواب مفتحة فتحات عليها سطور مرخان. فطيب الستر كده ظل أن يفتح شيء من هذه، قال له إيه؟ يعني هذا الوعظ الذي من فوق الصراط، وأي حاجة تفتحه تفتحه تلده. وذكر هذا الأمر في تحدي أدي المحارم هو، وبعدين مخفية عنك أو مخفية بالستر. بالستارة دي عشان يستر بها الفتحات، يستر بها الفتحات، لكن لم نؤمر بكسوة الحجارة ولا الطين، مع أن المنظر كده هيستعذبه الإنسان. يعني منظر لما نشوف كده الستارة من حيط للحيط بيبقى يستعذبه الإنسان، هيستعذبه، لكن مش كل ما يستعذبه الإنسان أو كل ما يتلذذ به أو ما يراه أنه زينة. أرجع كده دايما إلى الكتاب والسنة، هو ده اللي بيتحكم في كل تصرفاتي، حتى في وجداني، حتى في وجداني الداخل، حتى في وجداني. تبسمك في وجه أخيك صدقة، فالتبسم في وجه أخي المسلم، لكن في غير المسلم فيش تبسم. ما نقول ده إنسان وده إنسان، الشارع فرق بين مسلم وغيره. يبقى لما أتبسم يبقى تنفرج أسارير الإنسان، بس لمين؟ يبقى للمسلم. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، مش التبسم صدقة، تبسمك في وجه أخيك المسلم. يعني مش هنشوفك بقى يعني أنت متبقى بتبتسم لكل إنسان، لا، التبسم المسلم أقصدها، أقصد ذلك الأمر، هذه عبادة، هذه عبادة. يبقى لما بتبسم في وجه فلان يبقى لازم أنا منتبه إن دي عبادة بتحتاج إلى إيه؟ أي عبادة بتحتاج لنية، تحتاج لنية. ممكن هو يعني إنسان هو تعامله كده مع الناس، تعامله يبقى ليه تعامل طيب ودايما تلاقيه مبتسم للناس. لكن أنا لما ببتسم ببتسم عبودية لله، ببتسم عبودية لله سبحانه وتعالى، ما بنساش هذا الأمر. أنت بيجي تصلي تنتوي برضك، لما بتبتسم لأخيك المسلم يبقى هي مقصورة عليه برضك، هنا دي عبودية عشان تنال الثواب. يبقى تبسمك في وجهك صدقة، وإن دي أساسا الطاعات تفتقر دايما إلى نوايا، إلى نوايا. ممكن الإنسان بيفعل كده خلاص بقى الطبيعة عنده سجية عند هذا الإنسان، لكن دايما أنت تذكر إن تبسمك في وجهك صدقة، يبقى دي رواية أطبقها تحتاج مني إلى نية، وإن الأمر يكون مقصور على المسلم ليس على غيره. فكانت هذه الترجمة باب الأنماط ونحوها للنساء، باب الأنماط ونحوها للنساء. يبقى ما فيش حرج ان احنا نتخذ الفرش والأستار، كل ده ليس هناك حرج، ولكن بما لا يكون فيه مخالفة للشرع. ثم ذكر الباب التالي، باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم إلا هو. قلنا ده من الباء له المباح، فلذلك قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ يبقى ده من له المباح، يبقى ده من له المباح عند العرس كما بينا. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الربيع، دخل على الربيع بنت معاوية بن عفراء وجلس، وكان عندها جاريات، وكنا أيضا يضربنا بالدف ويندبنا من قتل من آبائهم يوم بدر. يبقى كما تقول ربيع بنت معاوية بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، تقول ذلك لخالد بن الزكوان رحمه الله، فجعل جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. يبقى هذا له من اللو المباح، يبقى عند العرس وكذلك عند بعد البناء كما في رواية ربيع بنت معوذ رضي الله عنها. فتقول عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عائشة، ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. له إيه؟ مش كلمة كده بقى مطلقة، يبقى اللو بالقيود التي ذكرها الشارع، يبقى ده من اللو المباح، وتستعمل فيه وسائل أيضا مباحة، الضرب بالدف. فهل بعثتم مع جارية تضرب بالدف وتغني؟ برضك الرواية دي بتبين ان الضرب بالدف ده يعني يكون لنساء دون الرجال، يعني يكون لنساء دون. فهل بعثتم مع جارية تضرب بالدف وتغني؟ يبقى الجواري، يبقى نقول ان ده خاص بالنساء دون الرجال. وحتى الانسان كده لما يعود الى الطبيعة، بس طبيعة الانسان، هنجد ان هو يعني هذا امر ان رجل يقف ويضرب بالدف ده يتناسب ابدا مع الرجوله، يعني هذا فعل لا يتناسب مع الرجوله. الانسان مثلا رجل بس هو بيلبس سلسله، بيلبس انسيان او اي حاجه من الحاجات دهيت، هذا لا يتناسب مع الرجوله. ده في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عليه ملبس كده قبل تحريم الحرير على الرجال، نزعه وقال: ما ينبغي هذا للمتقين، ما ينبغيش، يعني زي ما نقول في ألوان كده ما ينفعش انك كراجل تلبسها. في كده أقمشة بتبقى يعني ما ينفعش الراجل أن يلبس هذا الأمر، مش حرام ولكن لا يصلح، تتنافى. يبقى الرجل شيء والمرأة شيء، ففي أفعال تتناسب مع المرأة مع تكوينها، وفي أفعال تتناسب مع الرجال. فلذلك يبقى الضرب بالدفء ده يبقى على ذلك لا ننكره إن كان من النساء، لكن حننكره لو كان رجال، ده لا يتفق مع الرجولة، هذا لا يتفق مع الرجولة. لذلك فهل بعثتم مع جارية تضرب به الدف وتغني؟ فقال العلماء أن ضرب هذا الدف والغناء يختص بالنساء دون الرجال. وطبعا كما قال فصل ما بين الحلال والحرام هو الضرب بالدف. الضرب بالدف يبقى الضرب بالدف عند النكاح، وده من الله المباح كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك الباب التالي، قال باب الهدية للعروس. باب الهدية للعروس هيذكر قصة، هيذكر رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.